أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من السماوات والأرض قل الله وإن قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قل قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين.

قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير صدق الله العظيم. زاد لا ينفد ومدد لا ينقطع وجواب لا يخلق على كثرة الرد، ذلك هو القرآن العظيم. آياته بالهدى والفضل ناطقة، والنفس في ظله تهتز شاكرة، والنفس في ظله بالبشر قد سعدت، والنور أورثها الجنات عاطرة. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى فيض تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي من هذه الرحاب الطاهرة من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، ونحن ننقل لحضراتكم لقاء الفجر.